يوحى إليه وبالمدينة 13 وتوفي وهو 63. وبه إليه قال حدثنا وتوفي وهو 63. استنبط بعض العلماء عمر النبي صلى الله عليه وسلم وسنه صلوات الله عليه وعلى آله استنبطه من القرآن. استنبطه من القرآن. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لو ضاع لي عقار بعير لوجدته في كتاب الله. وقد أودع الله تعالى في القرآن علوم الأولين والآخرين، وفيه أسرار يطلع الله تعالى على من شاء من عباده. كيف استخرجوه من القرآن؟ وجدوا أن رأس 63 سورة في القرآن. القرآن 114 سورة، السورة 63 ختامها قول الله تعالى: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجل. فاستنبطوا من ذلك سنه صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت بعدها سورة المنافقون، بعدها جاءت التغابن. قالوا ليظهر التغابن في الناس عند فقد النبي صلى الله عليه وسلم، فاستنبطوها من القرآن بهذه السورة. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق عن عامر بن سعيد عن جرير عن معاوية أنه سمعه يخطب قال: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن 63 وأبو بكر وعمر وأنا ابن 63. طبعا معاوية لم يمت في 63، بل عاش حتى بلغ 78 سنة، وقيل 80 وقيل 86. وبه إليه قال حدثنا حسين بن مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مات وهو ابن 63 سنة. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء أنبأنا عمار مولى بن هاشم قال: سمعت ابن عباس يقول: توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو ابن 65. اللي قال ابن 65 حسب يوم سنة الولادة وسنة الايه؟ أدخل سنة الولادة وسنة الوفاة. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن أبان قال حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي عن قتادة عن الحسن عن دغفر بن حنظلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض وهو ابن 65. قال أبو عيسى: ودغفر لا نعرف له سماعا من النبي صلى الله عليه وآله، وكان في زمن النبي صلى الله عليه وآله رجلا لا نعرف له إيه ها سماعا. فهذا عن هذا يعني يعتبر حديثه من المراسيل. وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن حدثنا مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط أو القطط ولا بالسبط أو السبط. بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك نحوه. وبإسنادكم المبارك إلى المصنف رحمه الله تعالى ورضي عنه قال: باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبه إليه قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث وقتيبة بن سعيد وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: آخر نظرة نظرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كشف الستارة يوم الاثنين، فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف. كشف الستارة، وهذا دليل على أن الفاصل بين بيت رسول الله وبين المسجد إيه؟ ستارة. يعني حضرة النبي لما دفن في بيته دفن فين؟ في المسجد. ها؟ يعني اللي يقول لك ده لا، ده النبي بريء، ده هم اللي أدخلوا القبر الشريف في المسجد. قل له هذا غلطان، النصوص كثيرة تثبت أن الفاصل اللي بين قبر مولانا وبين المسجد، بيت مولانا وبين المسجد إيه هو؟ ستارة أو باب بس. نعم. قال: والناس خلف أبي بكر فكاد الناس. ما ليه النبي قال يا علي لا يحل المسجد لجنب إلا لي ولك؟ فالنبي سيجني في المسجد كيف إلا إذا كان بيته فين؟ في المسجد. وسيدنا علي بيته فين؟ لأن بيته خلف بيت رسول الله على طول، بيت الزهراء موجود حتى الآن. تقعد في الصفة قدام منك بيت مين؟ الزهراء عليها السلام في المسجد. ولو فرضنا ان هم ادخلوه المسجد سنة 88 هجرية، مين اللي ادخله؟ ما هو عمر بن عبد العزيز من الراشدين. وكان مين عايش من الصحابة؟ كان عايش من الصحابة 10، سيدنا انس بن مالك وعامر بن وفيل. يعني الله، ما حدش قال لك حرام ليه؟ ولا انتم احرص على الامة من رسول الله واصحابه؟ اتفضل. نعم، بارك الله بكم سيدي. قال: فكاد الناس أن يضطربوا، فأشار إلى الناس أن يثبتوا، وأبو بكر يأمهم، وألقى السجف، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من آخر ذلك اليوم. وبه إليه قال: حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال: حدثنا سليم بن أخضر عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت مسندة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى صدري، أو قالت إلى حجري، فدعا بطست ليبول فيه ثم بال فمات. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن ابن الهادي عن موسى بن سرجس عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على منكرات الموت، أو قال سكرات الموت. وبه إليه قال: حدثنا الحسن بن صباح البزار قال: حدثنا مبشر بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن العلاء عن أبيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لا أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، ليست شدة الموت علامة على سوء حال الميت كما قد يتوهم، وليست سهولته علامة على حسن حاله كما يتوهم، ولكن الشدة ليست أمارة على السوء ولا على ضده، والسهولة كذلك ليست أمارة على الايه الخير ولا على ايه ضده، انما كل شيء بحسبه. قد يكون هناك تشديد من اجل ان يخفف الله عن العبد ويلقى الله تعالى كما ولدته امه، ومع ذلك نسأل الله التخفيف كما سأله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. نعم، بارك الله فيكم سيدي. قال أبو عيسى: سألت أبا زرعة فقلت له: من عبد الرحمن بن العلاء هذا؟ فقال: هو عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج. أيوة. وبه إليه قال: حدثنا أبو وسئل أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل حصل قصة ذكرها عنه الخلال، بيقول أحمد بن حنبل رضي الله عنه كان مرة رايح يشيع جنازة، فوقف على قبر الميت فدفنوا الميت في القبر، وجيه راجل كفيف وقعد على القبر يقرأ القرآن، فقال له أحمد بن حنبل: يا رجل، إن القراءة على القبر بدعة. فسكت الرجل فلما جاء أحمد لينصرف لقيه أحد طلابه، لا أذكر اسمه الآن، فقال له: يا إمام أو يا أحمد، ما تقول في العلاء بن عبد الرحمن بن لجلاج؟ ما تقول في عبد الرحمن بن العلاء بن لجلاج؟ قال: هو ثقة. قال: فقد أخبرنا عبد الرحمن بن العلاء بن لجلاج عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أوصى: إذا أنا مت فألحدوني في قبري ثم اقرأوا على رأسي خواتيم سورة البقرة، فإنه بلغني ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعه من رسول الله. فقال أحمد: اذهب إلى الرجل الذي كان يقرأ فمره أن يقرأ. انظروا كيف عاد أحمد إلى الإيه؟ إلى الصواب. اذهب إلى الرجل الذي كان يقرأ فمره أن إيه؟ نعم. بارك الله بكم سيدي. وبه إليه قال: حدثنا أبو كريب محمد. وحديث العلاء بن عبد الرحمن بن علاء هذا الذي فيه قصة أحمد، هذا الحديث ابن عمر موجود في الطبراني بإسناد حسن. نعم. بارك الله بكم سيدي. وبه إليه قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا معاوية عن عبد الرحمن بن أبي بكر هو ابن المليكي عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا ما نسيته، قال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يجب أن يدفن فيه. الذي يحب أن يدفن فيه، ادفنوه في موضع فراشه. قال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ادفنوه في موضع فراشه. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن بشار وعباس العنبري وسوار ابن عبد الله وغير واحد قالوا: اختلفوا في موضع دفنه، فمنهم من قال عند المنبر، ومنهم من قال في مصلاه، وهذه الروايات التي فيها مصلاه أو المنبر تدل على جواز الدفن في المساجد، وهذه الروايات موجودة في الموطأ، ولكن أصحابنا يخفونها ولو أظهروها لضعفوها. بارك الله بكم سيدي. وسوار بن عبد الله وغير واحد قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعائشة رضي الله تعالى عنها أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما مات. وبه إليه قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار عن أبي عمران الجوني عن يزيد بن باب موسى عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على ساعديه وقال: ونبياه وصفياه وخليلاه. وبه إليه قال: حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري قال: حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا أيدينا من التراب وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. يعني أنكرنا أحوال قلوبنا لما نازل قلوبنا من النظر إلى الدنيويات وغير ذلك بعد وفاته صلى الله عليه وآله. وهذا منه رضي الله عنه أدب من سيدنا أنس، يعني أن كل شيء تغير، حتى قلوبنا التي بين جوارحنا تغيرت أحوالها بعد فقد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام طبعا لا شك أنه بعد وفاته كل شيء في الدنيا تغير صلوات الله عليه وسلم.

فقال أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا نورث، ولكني أعول على من كان يعول على من كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعوله، وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينفق عليه. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى بن كثير العنبري أبو غسان قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري أن العباس وعليا جاء إلى عمر رضي الله تعالى عنهم يختصمان، يقول كل واحد منهما لصاحبه: أنت كذا أنت كذا. فقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد رضي الله تعالى عنهم: أنشدكم بالله أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كل ما لنبي صدقة إلا ما أطعمه، أنا إنا لا نورث. وفي الحديث قصة، القصة في صحيح البخاري، قصة في صحيح البخاري، و يدل على أن مسألة الإرث هي كما قضى فيها الصديق رضي الله تعالى عنه، لأن بعد كده تعين سيدنا علي وسيدنا العباس على رعاية هذا المال، وكانوا يراعون هذا المال، ولم يعلم أن واحدا منهم ادعاه لنفسه وقال: هذا إرثنا من رسول الله، منعنا إياه أبو بكر، هذا كله أبو بكر، كله لم يحصل. فيدل على أن أبو بكر قام فيها بالحق وبما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. بارك الله فيكم سيدي. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا صفوان بن عيسى عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا نورث ما تركنا فهو صدقة. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. وبه إليه قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا بشر بن عمر قال: سمعت مالك بن أنس عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: يعني ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي، يعني ما تركت شيئا من المال بعد ما كنت أتركه لنفقة نسائي أو لمؤنة العامل الذي يعمل كالخادم، سوى ذلك فهو صدقة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله توفي وفي بيته 7 دراهم، وكان كلما يفيق من الإغماء يقول السيدة عائشة: ماذا فعلت بالدراهم؟ أخرجيها أخرجيها. فيفيق ويسأل: ماذا فعلت بالدراهم؟ قلت سأخرجها. يقول لها: أخرجيها، ما ظن محمد بربه إذا لقي الله عنده هذه الدراهم؟ صلوات الله عليه وسلم. نعم، بارك الله بكم سيدي. وبه إليه قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا بشر بن عمر قال: سمعت مالك بن أنس عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: دخلت على عمر رضي الله تعالى عنه فدخل عبد الرحمن بن عوف فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف وطلحة وسعد، وجاء علي والعباس رضي الله تعالى عنهم يختصمان. فقال لهم عمر رضي الله تعالى عنه: أنشدكم بالذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا نورث ما تركناه صدقة. فقالوا: اللهم نعم. وفي الحديث قصة طويلة. راجعوا الحديث في صحيح البخاري، اقرأوا رواياته، اقرأوا شرحه، عشان الروافض لهم في هذا الحديث يعني مجال كبير للكلام والطعن في الصحابة وإثارة شبهات كثيرة على الصحابة وفي موضوع الإرث وعلى البخاري نفسه، لكن المجال لا يتسع يعني لهذا الأمر. فراجعوه في صحيح البخاري

قال أبو عيسى: ويزيد الفارسي هو يزيد بن هرمز، وهو أقدم من يزيد الرقاشي. ويزيد الفارسي عن ابن عباس، وروى يزيد الفارسي عن ابن عباس أحاديث، ويزيد الرقاشي لم يدرك ابن عباس. وهو يزيد بن أبان الرقاشي، وهو يروي عن أنس بن مالك. ويزيد الفارسي ويزيد الرقاشي كلاهما من أهل البصرة، وعوف بن أبي جميلة هو عوف الأعرابي. وبه قال: حدثنا سليمان بن سلم بالخيل قال: حدثنا النضر بن سمير قال: قال عوف الأعرابي: أنا أكبر من قتادة. وبه قال: حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا ابن أخي بن شهاب الزهري عن عمه قال: قال أبو سلمة قال أبو قتادة: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من رآني يعني في النوم فقد رآني، من رآني يعني في النوم فقد رأى الحق، يعني رأى رؤية حق، رؤية حق. وبه قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال: حدثنا معلى بن أسد قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار قال: حدثنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتخيل بي. ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. وحديث في صحيح مسلم، الحديث في صحيح مسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. ولكن بعض الشراح فسره وقال: اليقظة المراد بها الآخرة. وهذا تفسير عجيب، يعني إذا كان اليقظة هي الآخرة فما وجه تخصيص الآخرة؟ وكلنا سنراه في الآخرة، من رآه في المنام ومن لم يراه في المنام سيراه إن شاء الله في الآخرة، فما وجه تخصيصه بهذا؟ فلا يصح أن يقال إن اليقظة هي الآخرة، اليقظة معروفة. طب هناك من رأى رسول الله ولم نعرف أنه رآه في اليقظة، حتى وإن لم يراه في اليقظة الرؤية التي يعني يحبها فإنه يحضره عليه الصلاة والسلام عند وفاته. طبعا هناك إشكالات أوردوها، وكيف يحضره عند وفاته؟ وهل يخلو منه قبره؟ وهل يخلو قبره منه فيسلم عليه المسلم فيسلم على غير موجود في القبر؟ كلام بقى يعني إيه؟ ها؟ مش عايز اقول جاهل ولا لو تقول ماسخ. احنا حلينا المشكله، سادتنا الصوفيه حلوا المشاكل. سادتنا الصوفيه هم ربنا جعل في ايدهم مفاتيح خير كتير، بس اللي يتنبه لعلومهم ومعارفهم. ودايما تجد العارفين ليهم مشرب خاص. جميع المسائل، وانا معني جدا بمسائل الشبهات والرد عليها وغير ذلك والمشكلات القرانيه والحديثيه، أجد كثيرا من العلماء الربانيين ومن العارفين أهل الله، أجد لهم فهوما خاصة في حل الإشكالات القرآنية والحديثية. ولي كتاب أسأل الله أن ييسر إخراجه إن شاء الله، بعنوان اجتهاد النبي صلى الله عليه وعلى آله بين أقوال الأصوليين وتوجيهات العارفين. الأصوليون عندما يتكلمون عن اجتهاد رسول الله نجد أن منهم من يجوز الخطأ على رسول الله. طب لماذا تجوز الخطأ؟ ويقول: نعم يخطئ ولكن لا يقر على الخطأ، الله يصحح له. طب من أين عرفت الخطأ؟ يذكر لك أحاديث وآيات هو فهمها خطأ. طب تعالوا معنا بقى نشوف العارفين بالله وجهوا الآيات دي إزاي، وجهوا الأحاديث دي إزاي، لن تجد فيها ثمة خطأ. فدائما شوف انت مثلا لما تقرا في جواهر المعاني في اخبار سيدي احمد التجاني، وتقرا سيدنا الدكتور رفعت فوزي جرد الفوائد العلميه الحديثيه التفسيريه من هذا الكتاب في كتاب جرده، يعني استخرج منه الفوائد العلميه المتعلقه بالحديث والتفسير وغير ذلك في كتاب خاص لمن يريد ان انظر الى فهوم العارفين، انظر يا أهل الله كيف يفهمون. اقرأ كتاب درر الغواص فيما استفاده الشيخ الشعراني من شيخه علي الخواص، وشوف ازاي الشعراني العلامه الازهري بيسال شيخه المحمدي الامي وبيتعلم منه ويفك له اشكالات في العلم. اقرا الابريز فيما استفاده احمد بن مبارك اللمطي من شيخه الشيخ عبد العزيز، وشوف العلامه بن مبارك اللمطي وشيخه الشيخ عبد العزيز الدباغي الامي المحمدي بيجاوب له بيحل له الاشكالات ازاي. الصوفية حلوا المشكلات دي ازاي؟ المشكلة دي ازاي؟ قالوا انت ما فيش أي مشاكل. يا إخوانا ده في عالم، عالم بين عالم اليقظة وبين عالم المنام، في عالم اسمه عالم المثال. عالم الإيه؟ المثال. والروح الكاملة تستطيع أن تحضر بجسد في مواضع متعددة لأنها تستطيع أن تدبر أكثر من جسد. وهناك على هذا أدلة كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وآله قال في رحلة المعراج ساب سيدنا موسى في القبر يصلي، صح؟ ولما راح المسجد الأقصى لقاه بيصلي مع الناس، صح؟ ولما طلع السماء السادسة لقاه فين؟ طب هو كان فين بقى؟ هل فارق موسى القبر عندما كان في المسجد أو كان في السماء؟ ابدا. الروح الكامله تستطيع ان تدبر عده ابدان، فان الروح لها احكامها الخاصه. حتى ابن القيم نفسه في كتاب الروح اقر بمثل هذه الامور في كتابه. كان سيدنا الشيخ مين؟ الشيخ مخلوف المطيعي، الشيخ بخيت المطيعي، الشيخ بخيت المطيعي له كتاب اسمه الآثار الكونية في أدلة الروح الكلية، يعني أو ما هذا أو يعني الروح والآثار الكونية، ممكن هو مكتوب اسم كده مسبوع. مخلوف صح؟ الشيخ محمد مخلوف اللي هو اللي كان مفتي، ده برضه بين فيه الحاجات دي واتكلم فيها. وعندنا في اسكندرية أحد كبار الأعلام رضي الله عنه سيدنا الشيخ ابراهيم حلمي القادري، والروح ابن القيم ايضا ذكر ايضا سيدنا الشيخ ابراهيم حلمي القادري له كتاب بيتكلم في هذا الباب من اروع ما كتب، اسمه اسمه مدارج الحقيقه في الرابطه عند اهل الطريقه. واستدلوا على موضوع عالم المثال بقول الله تعالى فتمثل لها بشرا سويا. أين كان جبريل عندما أتى إلى مريم؟ هل أتى إليها في صورة ملك؟ لا، بشر. طب أين كان جسمانية ملائكيته؟ أين كانت؟ هل اندمج جبريل في بعضه فصار أم يعني أين الجزء الملائكي في السماء وجزء بشري في الأرض؟ إزاي؟ حل كل هذه الإشكالات عند سادتنا الذين قالوا بعالم الإيه؟ اللسان. واضح الكلام؟ نعم. وكذلك ذكروا ان مولانا صلى الله عليه وسلم قال لما التقى بالانبياء في الارض عرفهم كلهم وصلى معاهم في المسجد الاقصى. طب لما طلع السماوات ما عرفهمش، قال من هذا؟ قال له ادم. من هذا؟ موسى. من هذا؟ الله. طب ما سيادتك يا مولانا قابلتهم تحت في المعراج في الاسراء. قال لك ما هو عشان الروح الكليه بتدبر عده ابدان لابد أن تعلم أن هيئة البدن في عالم الملك تختلف عنه في عالم الملكوت. طب ما احنا إن شاء الله نخش الجنة، لكن هنخش كده؟ هي دي برضه خلق تخش الجنة؟ تخش الجنة كده هتتغير وتبقى أحسن إن شاء الله. خدت بالك تخش الجنة على أحسن خلقة يعني إن شاء الله، بس إن شاء الله هنخش إن شاء الله إن شاء الله. ربنا بشرنا وإياك. أهو النور نور أهو، ماشي يا حاج خالد. الحديث الأخير بقى وبيلي قال حدثنا محمد بن علي قال سمعت أبي يقول قال عبد الله بن المبارك إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر. إذا ابتليت بأن تحكم بين الناس فعليك باتباع الآثار النبوية. وبيلي قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا النضر بن سمير أنبال بن عون عن ابن سيرين قال هذا الحديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل أفضل صلاة على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناقص الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه المتابع العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا مولانا فنعم المولى ونعم النصير. وشكرا فضيلة الشيخ الدكتور محمد يحيى التفاني على هذه القراءة الواضحة الموضحة الشارحة لما غامض من كلمات في هذه الشمائل. جزاه الله عنا أحسن جزاء وأطال بقاءه ونفع به الإسلام والمسلمين. وشكرا لأخونا القارئ الذي قرأ علينا هذا القسم الكبير من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. وشكرا لكم حضوركم جميعا. وشكرا لأخونا الشيخ خالد كساب على تسجيل هذه المحاضرات الطيبة. أفادنا الله وإياكم ونفعنا بعلوم شيوخنا جزاهم الله عنا أحسن جزاء. وأستودع الله لكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. ونرجو من فضيلة الشيخ أن يحدد لنا كتابا آخر نقرأه سوا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه وذريته إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا وإياكم لحضور هذا المجلس أو هذه المجالس المباركة وختم هذا الكتاب العظيم. والله إخواني ما تعلمون وما يعلم واحد منا مقدار ما يتنزل على مثل هذه المجالس من إمدادات ومن خير. ولا تظنوا أنكم وحدكم تحضرون هذه المجالس، فهذه المجالس لا تخلو من الملائكة ومن الجن المؤمن الذين يحرصون على حضور هذه المجالس. وليس ذلك من أجل ولا من أجل فلان، إنما من أجل كلام رسول الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أعتقد أن هذه المجالس هي من مجالس إجابة الدعاء، فكل إنسان إن شاء الله تعالى في صدره حاجة عند الله سبحانه وتعالى، وكلنا حوائج إلى الله عز وجل، يستحضر هذه الحاجة ويقول يا ربي ولو في نفسي ببركة هذا المجلس اقض لي هذه الحاجة، وإن شاء الله ستقضى له بإذن الله. وقبل أن نختم المجلس بالدعاء، فإنني أجيزكم جميعا يا من حضرتم المجالس هذه الثلاثة لقراءة وشرح كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي، كما أجيز الذين حضروا مجلسا أو مجلسين على أن يذكر في الإجازة أنه سمع مني بعضه، يعني سواء قرأها الطالب أو قرأها الشيخ، فالقراءة على الشيخ والسماع منه سواء عند أهل العلم. فلأنك لم تحضر المجالس الثلاثة تقول قرأت بعضها أو سمعت منه بعضها، إلا إذا قرأت على واحد من إخوانك الذين حضروا هذه المجالس لتستكمل ذلك يعني. وكذلك أجيز الإخوة الذين يسمعوننا عبر الإنترنت وهذه الإجازة كلها بشرطها المعتبر. هذه الإجازة مشروطة مشروطة بالشروط المعتبرة عند أهل العلم، وهي التثبت بما قد أشكل، ثم المراجعة فيما أعضل، تثبت المراجعة مع مشايخ العلوم المهرة، ثم الرجوع في الحوادث إلى ما كان بالنقل يرى محصلا، وعدم الجواب في استفتاء إلا مع التحقيق للأشياء. معروف دائما أن المحدثون يقولون وقد أجزنا فلانا بالشروط المعتبرة، ولم نعرف هذه الشروط المعتبرة حتى نص عليها الشيخ محمد حبيب الله الجكني الشنقيطي قائلا: وهي التثبت بما قد أشكل، ثم المراجعة فيما أعضل، مع مشايخ العلوم المهرة لا غير ممن حققه وحرره، ثم الرجوع في الحوادث إلى ما كان بالنقل يرى محصلا، وعدم الجواب في استفتاء إلا مع التحقق للأشياء. يعني إذا أردت أن تروي عني هذا الكتاب فارويه بعد أن تتثبت من إشكالاته، وبعد أن تراجع معضلاته مع الشيوخ ومع العلماء المهرة، فهذا إذن بالرواية وليس بالدراية، حتى تتحقق من معرفة ما أشكل وما أعضل من هذه المرويات، ثم ترجع في أي حادثة من الحوادث إلى النقل عن أهل العلم لتعرف حكم الله سبحانه وتعالى فيها، ولا تجيب على استفتاء أحد أو في استفتاء لأحد إلا بعد أن تتحقق من الجواب الصحيح. هذه الشروط، لأن بعض الناس، وهذا ما دفعني إلى هذا الكلام، يظن أن الإجازة بكتاب معناه الإجازة بالعلم عموما، وأنه صار عالما يحدث الناس. حتى رأيت بعض الطلبة الذين لم يستكملوا، بل ربما لم يبدأوا بداية حقيقية في طلب العلم، يعقدون مجالس لإقراء الكتب، وهذا في الحقيقة لعب بالدين، لأنه فيه تغرير للناس وخداع لهم بأنك قد استكملت طلب العلم وكذا وكذا وأصبحت تحدث الناس وكم في علم الحديث هذا من حظوظ للنفس. ولذلك كان الإمام سفيان الثوري يقول: ليس علم الحديث مما يبتغى به وجه الله. فالناس قالوا: ازاي؟ لا، سفيان يقصد أناسا معينين طلبوا علم الحديث، لأن علم الحديث فيه إذاعة الصيت والشهرة والسمعة، حدثني فلان وفلان وفلان، والسفر للعلماء ولقائهم والأخذ عنهم، فيغتر الإنسان، يغتر الإنسان ويقول: أنا معي الآن ثبت بأسماء شيوخي في العلم، وهو لا يعرف في العلم شيئا. فهذه مشكلة كبيرة، وأنا أسأل الله سبحانه وتعالى، أتمنى وأسأل الله أن يصير كل واحد فيكم عالما محققا، يروي ويحدث رواية ودراية، ويفهم عن الله ورسوله، وينشر الدين، ويستعمله الله تعالى في طاعته. ولكن الأمر يحتاج منك إلى صبر، ويحتاج منك إلى نوع من المثابرة في طلب العلم، ومزيد لقاء العلماء، ومزيد الاطلاع والبحث وهكذا. وإن شاء الله الأمر ميسور على من يسره الله عليه سبحانه وتعالى. كما أوصيكم بعد الوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى لي ولكم، أوصيكم بأن تحفظوا الفضل للأزهر الشريف وعلمائه، فإن الأزهر الشريف هو منارة العلم لأكثر من 1000 سنة. الله سبحانه وتعالى أنزل فيه من تجلياته وفيوضاته على أنفاس علمائه ما الله تعالى به عليم. ولا يهولنكم كلام بعض الناس في شأن الأزهر أو الأزهريين والإساءة إليهم، فإن هؤلاء العلماء الأعلام اختارهم الله سبحانه وتعالى لخدمته، ومن عرف عنه منهم شذوذ فالمرجو من الله أن يصلح حاله وأن يختم له بصالح الأحوال. وأما العلماء المحققون فهم أشياخنا وأعلامنا وتيجان رؤوسنا رضي الله تعالى عنه، ولكن نحسن الظن بالجميع. ثم إن الأزهر الشريف هو المنهج العلمي المنضبط الذي تدرس فيه عقائد أهل السنة الأشاعرة والماتريدية والمذاهب الفقهية الأربعة والتصوف الراشد الصحيح المنضبط الذي هو مقام الإحسان، فلا يوجد في العالم الإسلامي منهج علمي منضبط مثل ما في الأزهر الشريف مع إخوانه من الجامعات الكبرى كالقرويين في المغرب وكالزيتونة في تونس. وإن كانت هذه الجامعات دب فيها دبيب الضعف، فنسأل الله تعالى أن يعجل بالفرج لها، خصوصا في الزيتونة في تونس التي فقدت كثيرا من رونقها وبهائها بسبب إهماله. نسأل الله تعالى أن يعيد أمجاد وأمجاد سائر الجامعات الإسلامية الكبرى مع محاضر العلم في بلاد الحجاز وفي اليمن وفي شنقيط وفي غير ذلك من الأماكن المباركة التي هي على منهج أهل السنة والجماعة الحقيقيين وليسوا من يدعون أنهم على منهج أهل السنة ومع ذلك هم خارجون عن هذا المنهج الراشد. فأوصيكم بأن تتمسكوا بأهداب هذا الجامع وبأهداب علمائه. والحمد لله نحن الآن نعيش في يعني جو من الثورة العلمية العظيمة في الجامع الأزهر. الآن الأروقة تعمل بكل طاقاتها في الأزهر الشريف، وبعد فتح المسجد بعد التجديد سيكون أكثر وأكثر كذلك هذه المضايف وهذه الساحات وهذه الزوايا ما انطلقت في التدريس إلا بعد أن أفاق لها علماء الأزهر وصار لهم تواجد بعد أن كانوا مغيبين عن الواقع. فالحمد لله تعالى الذي وفق وعلم وألهم، ونسأل الله تعالى أن يديم هذه النعمة وأن يديم هذا الفضل. فأجيزكم يا إخواني كما ذكرت لكم بهذا الكتاب الجليل، وأنا أجزت من عدد كبير من مشايخنا رضي الله تعالى عنهم، وأقتصر الآن على ذكر سند واحد، وكنت قد ذكرت لكم سندا أمس، اليوم أذكر لكم سندا آخر. وهذا السند فيه فوائد، منها أنه سند مسلسل بالسماع، فقد سمعته من شيخي وشيخي عن شيوخه إلى آخره، مسلسل بالسماع. الأمر الثاني أنه من طريق علماء الهند، والهند فيها علماء أعلام لا يخفاكم أيضا، فهذا سند جديد بالنسبة لكم، ربما لا يكون من الأساليب المشهورة التي تحصلتم عليها من المشايخ الأكابر الآخرين. فأنا سمعت كتاب الشمائل المحمدية بأكمله على شيخنا العلامة المحدث المقرئ الأصولي سيدي الشيخ الدكتور صفوان عدنان داودي نزيل المدينة المنورة في مجلسين اثنين بمدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يرويه عن 5 من مشايخ العلم في الهند، عن الشيخ عبد الرحمن كالنبوري والشيخ محمد صديق والشيخ عن الشيخ سعيد أحمد رائي بوري والشيخ محمد صديق والشيخ عبد المجيد الملتاني والشيخ أحمد السورتي. هؤلاء 4، محمد صديق، سعيد أحمد رائي بوري، عبد المجيد الملتاني، أحمد السورتي. هؤلاء 4. أما الخامس فهو زين العابدين الأعظمي رحمه الله المتوفى سنة 1351، وهو عن شيخ الهند محمود الحسن توفى 1339، وهو عن الشيخ محمد قاسم النانوتوي توفي 1297، عن العلامة المحدث الصوفي النقشبندي عبد الغني المجدد الدهلوي توفى 1296، عن الشاه محمد إسحاق الدهلوي المتوفى 1262، عن الشاه عبد العزيز الدهلوي توفي 1239، عن الشاه ولي الله أحمد الدهلوي قدس الله سره، هذا إمام عالم كبير توفى 1176، وهو قرأ على عبد الرحيم الدهلوي عن مير زاهد بن محمد أسلم الهروي، عن محمد فاضل البدخشاني، عن الملا يوسف الكوسج، عن ميرزا جان حبيب الله الشيرازي، عن جمال الدين محمود الشيرازي، عن جلال الدين الدواني، عن الزين زكريا بن محمد الأنصاري شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رضي الله تعالى عنه، عن الحافظ ابن حجر العسقلاني، عن عبد الله بن خليل الحرستاني، عن الحافظ أبو الحجاج بن يوسف المزي، عن عبد الرحيم بن عبد الملك المقدسي، عن أبو اليمن زيد الكندي، عن عبد العزيز بن الأخضر، عن عمر بن محمد البلخي البسطامي، عن أحمد بن محمد الخليلي، عن علي بن أحمد الخزاعي، عن الهيثم بن كليب، عن الإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهناك أيضا تفريعات أخرى وتحويلات أخرى لهذا الإسناد، يعني اكتفيت بذكر ما ذكرته الآن، وإن شاء الله أصور لكم هذه الورقة ونتركها أو نأتي بها في المرة القادمة إن شاء الله ليكون معكم الإسناد بتفريعاته وبتحويلاته كلها إن شاء الله تعالى. هذا ما اخترته لكم من الإسناد المسلسل بالسماع وأجيزكم به. كما أنني نسيت أن أجيزكم أول ما أجيزكم بالمسلسل بالأولية في أول لقاء لي معكم، وكان ينبغي أن أبدأ حديثي معكم بالمسلسل بالأولية لتكون أولية حقيقية، ولكن العلماء استطاعوا أن يداووا المسألة فجعلوا الأولية أوليتان، أولية حقيقية وأولية إضافية. فلا بأس أن أسمعكم أيضا حديث الرحمة المسلسل بالأولية، ولكن أولية إيه؟ بالنسبة لكم أولية أولية إضافية. حدثني به جمع من مشايخنا رضي الله تعالى عنهم جميعا بأسانيدهم إلى سيدي محمد عبد الحي الكتاني مسند عصره متوفى 1382، وهو يروي سماعا بعلو عن صافي بن عبد الرحمن الجفري عن محمد عابد السندي، كما يروي سيدي عبد الحي الكتاني عن أكثر من 70 شيخا منهم عبد الله بن درويش السكري، عن المسند الشام عبد الرحمن بن محمد الكزبري، عن مصطفى ابن الرحمة، عن عبد الغني النابلسي، عن النجم محمد الغزي، عن والده البدر الغزي، عن الحافظ جلال الدين السيوطي، عن عبد الرحمن بن الملقن، عن أبي الفتح الميدومي، عن عبد اللطيف الحراني، عن ابن الفرج بن الجوزي، عن إسماعيل بن أبي صالح النيسابوري، عن والده أبي صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن، عن محمد بن محمش الزيادي، عن أحمد بن محمد البزار، عن محمد او عبد الرحمن بن بشر بن الحكم، وهو اول حديث، وكلهم يقول هو اول حديث سمعته منهم، عن سفيان بن عيينة وهو اول، وقد انقطع التسلسل عند سفيان بن عيينة. قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يرحمكم بالرفع على أنه دعاء، وبالجزم على أنه جواب للطلب. والحديث أخرجه أحمد في المسند، والبيهقي والبخاري في الأدب المفرد، والحميدي وأبو داود في سننه، والترمذي في جامعه، وقال صحيح أو حسن صحيح، والحاكم في مستدركه وصححه، وهو كذلك بحسب ما له من المتابعات والشواهد. إن شاء الله تعالى المرة القادمة سنكون يوم الأحد القادم، بعد صلاة الظهر إن شاء الله، علشان أنا سأكون موجودا هنا بالقاهرة، فحتى لا أتي لمصلحة وأعود دون أن ننتفع بتلاوة الحديث الشريف ونلتقي بكم، لا مانع من أن نجري أيضا مجلسا ونقرأ في هذا المجلس ثلاثيات الإمام البخاري، وسنختمها إن شاء الله تعالى في مجلسين إن شاء الله ثلاثيات البخاري. أنا كنت شرحت ثلاثيات البخاري في بعض مجالس في السودان، وكان معها حديث الرحمة المسلسل الأولية، ثم طبع هذا الشرح مع حديث الرحمة مع هذه المسلسلات في كتاب لي اسمه مشاعر النور الأزهرية، في محاضرات في الحديث والتصوف والكمالات المحمدية. من أراد أن يقرأ الثلاثيات من هذا الكتاب فمرحبا، ومن أراد أن يقرأه من كتاب آخر إن وجده أو يصوره أو ما يشاء يعني كما يحب، نقرأ هذه الثلاثيات بأعلى إسناد إلى البخاري إن شاء الله تعالى. ومعي له إسناد خاص مسلسل بالمحمدين، كل من فيه اسمه محمد إلى محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه. فهذا إن شاء الله يعني ننجزه في يومين حتى ننتهي إن شاء الله، وكلما فتح الله لنا بكتاب ننجزه إن شاء الله إلى أن نوفق لكتاب ثالث إن شاء الله. كان بعض طلبة العلم أرادوا أن نشرح لهم مع الإجازة بالرواية كتاب جياد المسلسلات للإمام الحافظ السيوطي، وفيه 24 مسلسل من الأحاديث، فلا مانع إن شاء الله نرتب له وقتا إن شاء الله تعالى ونأخذه شرحا ورواية، يعني رواية ودراية إن شاء الله. ومن الممكن أن يكون لنا مجالس أخرى في كتاب الأربعين العجلونية، دي كلها كتب الرواية التي يعني يعتنى بها من أجل تحصيل الإجادة والإسناد والرواية مع الدراية. وهناك في نيتي إن شاء الله تعالى، وهذا في النية إن شاء الله، وأني أخبركم بها فقط لتدعو لنا بالتيسير، أن نبدأ معكم إن شاء الله تعالى في شرح موطأ الإمام مالك إن شاء الله تعالى، شرحا متينا قويا إن شاء الله تعالى محققا، يكون لا هو طويل ولا هو قصير إن شاء الله تعالى. وإما نشرحه برواية يحيى بن يحيى الليثي حتى يكون ميسورا عليكم إن شاء الله تحصيل النسخ. وإن شاء الله الإمام مالك وكتبه فيها فتح كبير إن شاء الله، وأنتم هنا مالكية. تمت الإجازة إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى. نحن قبلنا إن شاء الله. سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق. فاتحة بقضاء الحوائج، كل من له حاجة الله يقضي حاجته. يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بما سبق نصر الحق ونهدي إلى صراطك المستقيم على سبحان ربك رب العزة عما يصفون. اللهم اجعل نبينا سيدنا محمد ما هو أهله. الساعة